أن صاحبنا ذكر أنه يصلي مع الراديو صلاة المغرب والعشاء من الحرم، فما حكم صلاته هذه؟ وكان يقتدي به لا يجوز، أما كان يسمع أو يوافق صلاته والراديو يشتغل هذا لا يصل، لكن ينبغي تسكيته حتى لا يشوش عليه، لكن يصلي يسكت الراديو حتى لا يحصل التشويش، إذا فرغ فتحه. أما إن كان المقصود أنه يقتدي بصلاة الحرم هذا لا يجوز، بل يصلي مستقلا لا يدفع الحرم. هذا المفهوم من سؤاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.